ورد من المستمع سيد سلام عبد الرحيم المقيم في مدينة الصف محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة، بيقول فيها: عندنا مستشفى كبيرة حضرات اسمها مستشفى الصف المركزي. في الكام سنة اللي فاتوا تم تطوير مبنى المستشفى بشكل كبير، وبقى بصراحة كده يعني حاجة تفرح وتشرح القلب. لكن الأهم من المبنى هو فريق العمل في المستشفى، يعني زي ما بيقولوا مدى جاهزية المستشفى، لأن زي ما حضراتكم عارفين مستشفى يعني تعامل مع المرضى، والتعامل مع المرضى بيكون جزئين: جزء معنوي من خلال تعامل طاقم التمريض والأطباء مع المرضى، وجزء مادي بيكون من خلال كفاءة الدكاترة ومن خلال الأساسيات الموجودة في المستشفى. وعندنا بقى في مستشفى الصف المركزي حاجة ليها عجب العجاب. تخيلوا حضرات، لما والدتي تعبت وروحت بيها للمستشفى كشفوا عليها وطلبوا علاج. العلاج ده أنا اشتريته من بره على حسابي، ولما رجعت لقيت الدكتور بيقول لي حاجة غريبة جدا. يعني انت جبت العلاج من بره على حسابك وجيت على حاجة الصغيرة دي وما جبتهاش؟ حاجة ايه الصغيرة دي اللي حضرتك تقصدها؟ السرنجة يا اخي، السرنجة اللي هضرب بيها الحقنة. السرنجة؟ بصراحة ما جاش في بالي. وبعدين يعني ما تجيب حضرتك يعني السرنجة من هنا؟ من هنا منين يا؟ من هنا من المستشفى. ما عندناش يا محترم. وبعدين اسمع، انا ما عنديش وقت اضيعه معاك. تجيب السرنجة هضرب الحقنة، ما جبتش يبقى انتوا احرار، مش فضيلك. تخيلوا بقى حضرات، مستشفى كبيرة زي مستشفى الصف المركزي ما فيهاش حتى السرنجة. مستشفى تتعامل مع المرضى والحالات الطارئة والحرجة ما فيهاش سرنجة. طب هتتعامل مع الحالات دي ازاي؟ يا ريت يا سادة مسؤولين في وزارة الصحة يكون فيه اهتمام شوية بتوفير الأساسيات لمستشفى كبيرة زي مستشفى الصف المركزي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.